بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. قال: قد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم. في بداية الكلام عن الأحكام التكليفية، ولماذا أعاد هنا وقد ذكرها هناك؟ ذكر الأحكام التكليفية أو تعريف التكليف هناك من باب ذكر الأحكام التكليفية، لأنه تعرض للأحكام التكليفية فذكر تعريف التكليف وتقسيمها. وهنا تعلق التكليف بالمكلف وشروط المكلف وشروط التكليف، فهذه الأحكام التي تقدمت الأحكام الشرعية تقوم بالمكلف، فمن هو المكلف وما معنى التكليف، وأيضا ما سيأتي من الأحكام الوضعية للتكليف تعريفان في كتب الأصول. التعريف الأول: إلزام مقتضى خطاب الشرع. وتقدم نقل كلام عن شيخ الإسلام رحمه الله أن أحكام الشريعة لا تكليف فيها، فلم تسمى أحكام الشريعة تكليفا، لأن ذكر التكليف لم يأتي إلا في معرض أو في سياق النفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما في الإثبات والامتنان فإن الله عز وجل سمى الأحكام نورا وهداية. إذن هذا تعريف إلزام مقتضى خطاب الشرع، فعلى هذا التعريف يدخل المباح كما تقدم. إلزام مقتضى خطاب الشرع، خطاب يعم ما كان أمرا وما كان نهيا وما لم يكن له تعلق لا بأمر ولا بنه، فالمباح يدخل في هذا التعريف. ومن عرفه بأنه الخطاب بأمر أو نهي التكليف، قال بعضهم هو الخطاب بأمر أو نهي، فلا يدخل المباح فيها، لأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال: وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف. ماذا يعني بالجائز؟ المباح، مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. إذن سيدخل في التعريف الآخر إلزام مقتضى خطاب الشرع. تقدم وجه إدخال المباح في أقسام التكليف، منهم من قال تتميم القسمة، ومنهم من قال من باب التغليب أنه صار فيها تغليبا، ومنهم من قال لاعتقاد وجوب اعتقاد إباحته أنه مباح، لا بد أن تعتقد أنه مباح، وقيل لقيامه بالمكلف أن هذا المباح يقوم بالمكلف، يفعله المكلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط أي التكليف، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. ويختصر كلام ابن قدامة رحمه الله في الروضة ثم يشير إليه إشارات. قال أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم هم يذكرون ثلاثة شروط العلماء يذكرون ثلاثة شروط للتكليف أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون فاهما للخطاب وهذا الذي سيتطرق إليه الشنقيطي رحمه الله يتعلق بهذه الأمور وما خرج منها أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون فاهما للخطاب فشرط البلوغ أخرج من لم يبلغ الصبي المميز وغير المميز وشرط العقل يخرج المجنون وبعضهم ألحق بالمجنون المعتوه من هو المعتوه وليس بمجنون ليس بمختل العقل بالكلية إنما في عقله ضعف في عقله ضعف في فهمه ضعف في إدراكه ضعف سمى المعتوه ربما يطلق عليه بعضهم الأخبل أو أهبل أخبل أو هبل وشرط فهم الخطاب يخرج به السهو والنسيان والنوم والسكر وحتى هذا الشرط هو متمم للبلوغ وللعقل لأن الصبي الذي لم يبلغ لا يفهم الخطاب فهما جيدا وهكذا المجنون قال فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف والكلام عن الإكراه سيأتي وأن الإكراه على نوعين كما إن شاء الله سيأتي يعني إكراه ملجأ وإكراه غير ملجأ يعني إكراه ملجأ هو الذي لا يقدر على أن يتخلص وليس له أي قدرة ولا استطاعة كمن يؤخذ ويرمى به هذا يقال ملجأ ليس له أي حيلة والمكره غير الملجأ هو الذي لا تزال عنده قدرة واستطاعة على الامتناع وعلى الصبر على ما قال ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف وذكر الخلاف هو يشير إلى ما قاله قدام رحمه الله وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطاب بفروع الإسلام وذكر يعني هذا سيأتي كله سيأتي مسألة هل الكفار مخاطبا بفروع الشريعة مسألة سيأتي ذكرها قال وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به وهي الأول علم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه علم المكلف بالمأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه يعني هو الآن بالغ عاقل لكنه لا علم له بحقيقة المأمور لو أمرته بأن يفعله كلفته بما لا يطيق كإنسان عاقل بالغ لكن لا يدري ما معنى صلاة كيف يصلي كيف يركع كيف يسجد وتقول له صلي وهو لا يدري حقيقة الصلاة إذن أمرك له تكليف ما لا يطاق، لا يدري ما معنى صلاة. إذن هذه شروط ترجع إلى نفس الفعل، أن يكون المكلف عالما بذلك الفعل الذي يؤمر به، فإن كان لا يعلمه لا يؤمر به حتى يتعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، يكون معدوم يؤمر بأن يفعل الشيء الذي ليس موجود، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. كذلك كل صلي لأنه ما صلى. أما إذا كان في حال صلاته فلا وجه لأمره بالصلاة أو بتكليفه به. الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بالمحال، وهذا أيضا سيأتي الكلام على الاستطاعة وعلى تكليف ما لا يطاق. قال هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. الآن سيبدأ الشنقيطي رحمه الله يذكرها بشيء من التفصيل والتطويل. وما هو دونك؟ هذا دونك اسم فعل أمر، فبعض أفعال بعض اسم الفعل منقول من ظرف أو من جار ومجرور. عليك زيدا أي الزمه، دونك عمرا أي خذه. قال أما اشتراط العقل، والعقل هو آلة العلم، وأين العقل؟ في الرأس أم في القلب؟ ما الدليل؟ قلوب يعقلون بها أكد الآية؟ لا يفقهون. في الآية الأخرى ألهم فتكون لهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يعقلون، تكون لهم قلوب يعقلون بها. فكيف بمن يقول إن العقل في الرأس حتى إذا تكلم يقول بعقلي؟ أنا أفهم هذا بعقلي، ما الفصل في هذه المسألة؟ في اتصال أو اشتراك، يعني مركز العقل في القلب، في القلب. وأيضا هناك اتصال بين القلب وبين الدماغ، بين الدماغ. ولهذا بعض الناس إذا ضرب في رأسه اختل عقله، سيركب مجنون نسأل الله العافية. هو المركز، يعني مركز ما يقولون إصدار المعلومات، والله أعلم. ولهذا يقول إذا أراد الإنسان شيئا وأراد أن يفكر يمسك على رأسه. قال أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. وأما لزوم قيام المتلفات، الآن هذه كمسألة عارضة. قال وأما لزوم قيام المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. يعني الآن لا يكلف إلا من كان عاقلا بالغا. ويقول من لا عقل له، الصبي له عقل وليس له عقل، له عقل لكنه نعم. والمجنون هو الذي لا عقل له، هكذا يقال المجنون لا عقل له. أما الصبي لم يبلغ، لم يصل سن البلوغ، له عقل لكن ليس كعقل الكبير. فيقال إذا كان هؤلاء غير مكلفين فكيف تضمنونهم قيم المتلفات؟ إذا أتلف صغير مالا لمعصوم، صغير كان يكسر زجاج سيارته أو زجاج نافذته، يضمن أو لا يضمن؟ كيف يضمن؟ إذن أرجعتموه مكلفا وغير مكلف. وليس هذا من خطاب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع. وخطاب الوضع هو من باب ربط الأحكام بأسبابها، لا علاقة لها بالفاعل. يعني الأحكام الوضعية تربط بالأسباب لا تربط بالفاعل، لا بالفاعل لأنه هو الذي فعل، لكن بغض النظر هل بلغ التكليف أم لم يبلغ سن التكليف أم لم يبلغ. فالأحكام الوضعية تربط بأسبابها. فمثلا الذي يتلف مالا لغيره وهو مجنون، هو مجنون، هل ربطنا الحكم بالمجنون أم بالإتلاف؟ بالإتلاف، فالإتلاف سبب للحكم، الإتلاف سبب للحكم، الحكم هو الغرامة. وما هو سبب هذا الحكم؟ الإتلاف. إن ربط الأحكام بأسبابها، ربط الغرامة بالإتلاف، بمجرد الإتلاف. واضح؟ وهكذا الأحكام الأخرى كالزكاة في مال الصبي، في مال الصغير وغير ذلك من الأحكام الوضعية. قال وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف. طيب الصبي المميز، يفرقون بين الصبي المميز وغير المميز. فهناك حد في السن يفرق به بين الصبي المميز وغير المميز، وأكثر أهل العلم على أنها سبع سنين، أنها سبع سنين. فمن بلغ سبعا فأكثر هذا مميز، ومن لم يبلغ السابعة فهذا غير مميز. وما الدليل على هذا القيد وهذا الضابط؟ مروا أبناء وهم أبناء سبع، هذا هو عمدة من قال سن التمييز في السابعة. وقد يختلف بعض الصغار في مسألة التمييز، منهم من يقول ضابط التمييز أن يفرق بين المرأة الشوهة والمرأة الجميلة، هكذا يقول. فإذا بدأ يصف بعض النساء ويفرق هذه جميلة وهذه قبيحة خلاص. منهم من يجعل هذا حدا أيضا لحجب الصغير عن النساء، هو التمييز بعينه، هو التمييز بعينه. فكيف بمن يكون ابن خمس سنين كبعض الأولاد، ربما عمره خمس سنوات وعنده من الكلام وعنده من كما يتكلم الكبير؟ هذا نادر، هذا نادر. قال وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، وهو الصواب. وكلام هذا يشير إلى أن في المسألة خلافا، فمنهم من يقول هو مكلف ومنهم من يقول هو غير مكلف. فما هي حجة من يقول إنه مكلف؟ ها؟ نعم، يقولون وجه إليه الأمر ولا يوجه الأمر إلا إلى مكلف. أيضا هذه مسألة الغرامة، غرامة المتلفات وعروش الجنايات، لكن يرد عليهم بما ذكر قبل أن هذه من خطاب الوضع. والأمر في الحديث إلى الأولياء وليس إلى الصبيان، لأنه قال مروا، فهو أمر للأولياء. قال لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. ما معنى هذا أن القلم مرفوع؟ تكليف ليس مكلف ولا يعاقب. لا يعاقب، يعني هل هناك شيء؟ كل القلم مرفوع عنه إذا سطر منه أشياء فإنه لا يأثم عليه ولا يعاقب، يعني بحيث تكتب عليه السيئات وتحسب له الحسنات، لكن قد يكتب له أجر في بعض الأعمال. مسألة، هل يعني هذا أننا نترك هذا الصبي الذي لم يبلغ ليفعل ما يشاء؟ هل يجوز مثلا أن نتركه يغني ويضرب على العود؟ نقول هذا صغير لم يبلغ، يشرب خمرا، يأكل لحم خنزير، ها؟ غير مكلف، ها؟ لا يترك، لأن هذا الشيء حرام في حد ذاته، بغض النظر الذي فعله مكلف وغير مكلف هو حرام، لكن لا يقام عليه الحد. أما أنه حرام فعل حرام، نعم هو حرام، هذا يشرب خمر هذا حرام، لكن ما تقيم عليه الحد. ولهذا يخطئ بعض الناس في هذا الباب في الأمور التي هي محرمة تحريما واضحا قطعيا، يتساهلون في مباشرة الصغار، يقول هو صغير، عدو صغير، هو صغير. قال لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. عن أحمد رواية مرجوحة، رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. ومذهب مالك، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه. وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وذكره بالمعنى حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لماذا استدل المالكية بهذا الحديث لأي مسألة؟ ها؟ يقولون الواجب والحرام غير مكلف، وأما المكروه والمندوب فهو مكلف. ما الدليل؟ قالوا أم ولك يا أجل. ولكن أين التكليف فيه؟ مكلف بالحج، يعني في حق يقولون هو نفل، هذا معنى الحج في حق غير المكلف في الصبي هو نفل، منزلة النافلة، ولم يكن يعني مجزان عن الواجب، لكن ليس تكليفا، وإنما ذكر أن له أجر، أن له أجرا. فإذا أحرم هذا الصغير، إذا أحرم الصغير أو أحرم عنه وليه، فكيف الحكم بعد ذلك؟ يرتب عليه ما يرتب على الكبير تماما في محظورات الإحرام وفي أفعال الحاج وفي جميع الأحكام، يعني معنى أنه لا يباشر أي محظور من محظورات الإحرام، فلا يغطي رأسه ولا يتطيب. إلا أن الشيخ ابن عثيمين قال لو أنه غطى رأسه لكونه صغيرا يتسامح في مثل هذا أحيانا، وفيه مشقة لا يعلمها إلا الله. تخيل الصغير الذي لم يبلغ في مسائل الحج مشقة، لأنه إذا طاف به، إذا طاف به وهو يحمله فما يجزئه أن إلا أن يفهم ما معنى النية، أن يأمره بالنية فيقول له أنا سأطوف بك إنوي الطواف، لكي يجزئ عنه، وإلا ما ينفع. وأنه إذا طاف به ما يكون الطواف إلا عن هذا الصغير، فلا يجتمع طوافان، فيقول أختصرها أطوف عن نفسي وعن وهو فوقي الاثنين. لا، هو طواف عن الصغير، إن نوى عن نفسه فهو عن نفسه، وهذا الصغير محمول على ظهره، وإن نوى عن الصغير فهو عن الصغير، فيحتاج أن يطوف لنفسه ثم يطوف له. مسألة ما هي سهلة. وأما في الرمي سهل، في المشاعر الأخرى سيكون موجودا معه، أما في الرمي فلا بأس أن يتوكل له يرمي عنه. إذا قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف، وهو قول جمهور أهل العلم أن النائم والناسي غير مكلفين. لماذا؟ قال للإجماع على سقوط الإثم عنهما. ومن أين الناسي؟ الناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وإلا ليس موجودا في الحديث هكذا، رفع القلم عن ثلاثة، هل فيهم الناسي؟ لا، إنما في الآية. قال ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان، وقيل هما مكلفان، فهو أيضا مذهب لبعض أهل العلم، بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما. وهل أداؤهما أو يقال فعلهما للصلاة في وقتها قضاء أم أداء؟ ها؟ الآن نسي صلاة الظهر فلم يذكر إلا الآن مثلا، لم يذكر إلا الآن في هذا الوقت فقام يصلي، هل صلاة الآن أداء أم قضاء؟ أداء، تقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصليها لا وقت لها إلا ذلك، هو أداء. إذن ما دامت أداء هما مكلفان أو غير مكلفان؟ غير مكلفان. لا، غير مكلفان، يعني غير مكلف في حاله، لأنه يقول هنا غير مكلفان. لماذا؟ قال وجوب القضاء عليهما. إذن كان مكلفين، كان مكلفا في حال النسيان، وهذا مكلف في حال النوم، فوجب عليهما أن يقضيا تلك العبادة التي كلفا بها. أما على من يقول إنهما غير مكلفين لا يكون التكليف إلا هذا وقت ما يستيقظ، وهذا وقت ما يذكر. قال إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه، أي ما لم يجب أصلا فلا يجب قضاؤه، ما لم يجب أصلا، لا يقوله ما لم يجب أي أصلا لم يجب أصلا، من أصله غير واجب، شيء لم يجب عليك كيف تقضي غير واجب؟ وأما ما يجب لوجود مانع فيجب قضاؤه، ما وجب أصلا ما لم يجب أصلا لا يجب قضاؤه، وأما ما يجب لوجود مانع فيجب قضاؤه. إذن هما مكلفان أو يقال هما غير مكلفين لوجود المانع، لوجود المانع في حقهما. ولا يهمنا، علينا أن نأخذ بالدليل. ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل هما آثمان أو غير آثمين، ما جاء. وما كان ربك نسيا، ولو كان شيئا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. من نام عن صلاتي أو نسيها فليصلى إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. ولم يقل فهما آثمان، عليهما أن يستغفر الله. قال لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه بهذا القيد الذي ذكر. قال وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب.